هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا. إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله. إني لكم رسول أمين. بارك الله فيكم. ما شاء الله تبارك الله. يعني الحمد لله، نشكر الله، نحمده، لا نحصي ثناء عليه. يعني لما كنا نقرأ تلاوة جماعية كان أخطاء أنا أسمعها، واحد طالع واحد نازل، هذا بينسى غنى وهذا بينسى مد وهذا بينسى قلقلة، وأنا بعمل حالي مو سمعان. الآن ما شاء الله عم تقرأوا تلاوة، الحمد لله، نشكر الله، نحمد الله. هذا سبب إخواني الاستمرارية، الاستمرارية. يعني نحن في جلستنا هذه أظن السنة الخامسة هذه ولا إيش؟ الرابعة؟ الخامسة، ما هيك؟ هذه السنة الخامسة. فيعني هذه التلاوة مع الثبات لها أثر تراكمي، أثر تراكمي. تبهتوا شو التراكمي؟ يعني كل سنة. أيضا يعني أنا متأكد بأن كثيرا منكم بعد أن تنتهي هذه الدورة في الماضي والآن سيذهب ويبحث عن أستاذ أو حلقة قرب بيته في مسجد قريب ليقرأ، لأنه ذاق حلاوة تلاوة القرآن وهي مجودة، ذاق حلاوتها. فيريد أن يعني من ذاق أكلة لذيذة يحب أن يأكل منها دائما، صحيح ولا لا؟ فعلم التجويد ما في أحلى منه، ما في أحلى، لذيذ إذا أحسن تقديمه وأحسن عرضه. أما إذا قدم للناس على أنه علم مرعب مخيف صعب، لا، انتبهنا كيف. حدثني أحدهم ذهب لشيخ فقال له بدك بالفاتحة 4 سنوات. قلت له قل له أنت أستاذ فاشل، إذا الطالب عندك يحتاج في الفاتحة 4 سنوات معناها أنت ما عندك أدوات التوصيل، ما عندك أدوات التوصيل، و ليش عم تقول 4 سنوات؟ ليش عم ترعب الناس بالفاتحة 4 سنوات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فكما ترون الآيات، طبعا الآيات ثقيلة، الآيات ثقيلة، انتبهتوا؟ يعني سبحان الله كلها تهديد وعيد، والله شيء تقشعر له الأبدان. قال تعالى حاميم، وقلنا بالأمس إن حاميم من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله عز وجل بها بعض السور. حا مد طبيعي بمقدار حركتين، ميم مد لازم حرفي مخفف بمقدار كم؟ 6 حركات. والكتاب المبين، طبعا الواو هذه واو القسم، ها؟ والكتاب المبين يعني أقسم بالكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كو، انتبهوا يا أخوانا، يفرق آخرها قاف، كو أولها كاف، والقاف والكاف مخرجهما قريب، فلا بد من التفريق بين صوت القاف لأنه مفخم وبين صوت الكاف لأنه مرقى. يفرقوكو راقوكو، انتبهنا؟ يا فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ربي، ربي ليش مجرورة؟ مجرورة لأنها صفة لمن ربك، رحمة من حرف جر، ربي اسم مجرور بمن وعلام جره الكسرة، رب السماوات بدل من ربك رب السماوات، انتبهنا كيف؟ هذا السبب جرها. إن كنتم موقنين، إن هذه أداة شرط تحتاج إلى جواب، تحتاج إلى جواب، أين جوابها؟ محذوف. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين فآمنوا به. انتبهنا إيش التقدير؟ إن كنتم موقنين فآمنوا به جل جلاله. لا إله إلا هو يحيي ويميت، انظروا إلى يحيي، هذه تكلمنا عنها من يومين، قلنا بأن العرب إذا اجتمع في الخط يا آني أو واواني أو ألفاني يكتفون بواحدة، لكن هذا لا يغير النطق، فنحن الآن ماذا ننطق أيها الإخوة؟ نقول يحيي ويميت، يي كم ياء عم ننطق؟ ياءين، الياء الأولى مكسورة يي والثانية ساكنة يي، انتبهنا؟ فلذلك علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا، هذول اسمهم علماء الضبط، في عندنا علماء الرسم الذين يكتبون جسم الحرف، جسم الحرف هذا شو اسمه؟ علم الرسم، واللي بيحطوا الفتحة والضمة والكسرة والشدة والنقاط هذول شو اسمهم؟ علماء الضبط. علماء الضبط انظروا في المصاحف عندكم تجدون بعد يحيي قد كتبوا ياء صغيرة مردودة إلى الخلف، مردودة إلى الخلف، انتبهنا؟ حتى ما يخطئ أحد. لماذا كتبوها صغيرة؟ حتى لا يقال زادوا على رسم المصحف، انتبهنا؟ فهي يكتبونها مستقلة، لكن من أجل أن يعينوا تالي القرآن أن يقرأها قراءة صحيحة. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون، الله يغفر لنا ويرحمنا. فارتقب، هون لما نقول فرت نرقق الفاء ونفخم مين؟ الراء. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، شايفين دخان؟ دخان، ولا نقول دخان، ها؟ يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، شو يعني مبين؟ واضح، المبين هو الواضح. ثم تولوا عنه وقالوا معلم، انظروا معلم شد وفتحة، مو معلم، المعلم هو الذي يعلم الآخرين، هذا معلم مدرس، لكن معلم معناها هناك من يعلمه، مبني لما لم يسمى فاعله أو للمجهول، معلم إذا يقولون هذا محمد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هناك من يعلمه، هو معلم، مين بده يعلمه؟ بأبي وأمي، مجنون وحاشاه صلى الله عليه وسلم. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، عائدون يعني إلى العذاب، متى؟ يوم نبطش البطشة الكبرى. إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قبلهم أي قبل قريش يعني والعرب في زمن النبوة، فتنا قبلهم قوم فرعون. طبعا فرعون الراء مرققة، لماذا؟ لأنها ساكنة وقبلها مكسور. وجاءهم رسول كريم، من هو الرسول الكريم؟ سيدنا موسى عليه السلام. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. ما معنى أمين؟ يعني مأمون على الوحي، لا يزيد من التعليمات الإلهية شيئا ولو صغيرا ولا ينقص. هذا هو الأمين الذي لا يغير الرسالة التي جاء. رسول لكني أمين، ماذا يقول الله لي؟ أقول لكم ولا أزيد عليه ولو قدرا صغيرا. وضح أيها الإخوة؟ الصفحة إن شاء الله أمرها سهل.